سمعت. يقول السائل: ما حكم إعطاء كتاب معاني القرآن لشخص كافر بلغة إنجليزية؟ نعم. ما حكم إعطاء كتاب معاني القرآن لشخص كافر باللغة الإنجليزية ليستفيد لعله يدخل في الإسلام؟ لا في إعطاء المترجم ترجمة لا للتفسير لا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.